بل ويثني بعض الناس عليهم. وقد بعض الناس معافى من هذه القنوات وهذه الفضائيات ثم يجالس أحدا من الناس أو يكون جليسه في مكتبه أو زميله في متجره يأخذ يذكر له مثل هذه الأشياء ويقول ألا تطلع ألا تعرف ما الناس عليه ما يزال به حتى يسهل له هذه الأمور ويحسنها له. والثاني يجالس آخر ويقول له يا أخي أليس لك حظ من قيام الليل؟ أنت توتر أنت تصلي الوتر هذا جليس صالح. ثم يقول له أيضا ما حالك مع والديك؟ هل أنت تبر بهما؟ وهل أنت تنتهز فرصة وجود والديك؟ وهل أنت تصل رحمك؟ وهل أنت تصل أقاربك؟ فيذكره ويوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ومن هذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الصافات من يذكره في الوجه الثالث في آخر الوجه الثالث في آخر الوجه الثاني. نعم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فيقول إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون يعني مدين محاسبون ومجازون يوم القيامة. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. أعوذ بالله من الجحيم. لو صحت القلوب وانتبهت القلوب لما أمامها لا ما كانت هذه حالنا إذا ذكرنا النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. ويذكر عن بعض المفسرين أنه إذا تلا قوله عز وجل وأراد أن يفسرها ما استطاع ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة هذا عند الوفاة فكيف في القبر فكيف بعد القبر. ولكن الشاهد من هذا وكلامنا على الحساب والجزاء الحساب والجزاء وأنه يجب الإيمان به. قال هذا قال قرين أئنا لمدينون المدينون محاسبون ومزيون أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا القرين هذا في سورة الفرقان وهذا في سورة الصافات الجليس. وأما القرين فهو في سورة قاف وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالأمر ليس بهين والأمر ليس بسهل وما أمامنا ليس لينفع فيه التزوير ولا الكذب ولا الملك ولا الذهاب يمنة ويسرى. الأمر جد الأمر الذي أمامنا جد الذي بعد الموت وليس بهين ولا بسهل. يقول مسعود إن وراءكم عقبة كؤود المهبط منها إما إلى الجنة أو إلى النار. إذا نزل إنسان من عقبة ما استطاع أن يرجع وقدامه حفرتين إما جنة وإما نار، حفرتان جنة وإما نار. إن وراءكم عقبة كأودى المهبط منها إما إلى الجنة أو إلى النار. فإذا مات الإنسان ما حصل له أن يرجع. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإنه كما أسلفنا تنزل الملائكة ثم ينزل الله جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين العباد كما أخبر الله عز وجل بآيات. فإذا جاء فإذا كما قال عز وجل يوم يأتي رب كما قال عز وجل في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا في سورة آخر سورة الأعراف. وسورة البقرة هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة في ظلل من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمامة من الغمام والملائكة. فالمهم أن الله جل وعلا ينزل لفصل القضاء بين العباد وأنه سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته وأن الإنسان منا يدعى باسمه واسم أبيه إن كان محسنا دعي بأحسن أسمائه فيقال يا فلان ابن فلان فيحاسب بين الخلائق فإما أن يؤمر به إلى الجنة وإما أن يؤمر به إلى النار. وقول المصنف رحمه الله فالإيمان بالبعث ثم الإيمان بالحساب والجزاء وأنه يوم القيامة فيه الميزان ويجب الإيمان بأن الميزان له كفتان وأنه توزن به أعمال العباد وأن الأعمال تزكو بما في القلوب من التوحيد والإخلاص والمحبة لله ولرسوله. نعم شبابه. ثم قال ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال المصنف رحمه الله أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فيجب الإيمان بجميع الرسل وأن الله جل وعلا أرسلهم مبشرين من أطاع الله ومنذرين من عصى الله. مبشرين من أطاع الله ومنذرين من عصى الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والله عز وجل أرسل الرسل لتقوم الحجة على العباد. فمن بلغته الرسالة بلغه القرآن وبلغته السنة فقد قامت عليه الحجة. ولقد تكلم العلماء في الذين ماتوا في الفترة بين عيسى وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فمنهم من قال إنهم في زمن الفترة يعذرون لأنهم ليس في زمانهم من يدعوهم إلى الله ولكن الصحيح أنهم ليسوا بمعذورين ليسوا بمعذورين في الدنيا أما في الآخرة فهذا يرجع إلى فيما بينهم وبين الله من العذر الذي يعذرون فيه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا قيل أنهم لا يعذرون بالدنيا أنهم لا يدعى لهم ولا يصلى عليهم ولا يعتبر ولا يحسبون من المسلمين حيث أنهم أشركوا بالله عز وجل وعبدوا مع الله غيره، واستدلوا على ذلك بأن ملة إبراهيم يوجد من هو على ملة إبراهيم إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن نفيل على ملة إبراهيم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما مررت بقبر عامري أو غيره إلا وبشره بالنار. ذكر العامري وغير العامري، لا أذكره ما الذي هو قال قرشي أو غير هذا اللفظ، إلا وبشره بالنار. وقال: إن أبي وأباك في النار. واستدلوا به على أن الذين ماتوا في الفترة لا يعذرون، وأنهم يؤاخذون بشركهم وكفرهم ولو أنه لم يبعث إليهم الرسل، فإنهم على بقية من ملة إبراهيم، وإنه يوجد من يدعو إلى ملة من يعمل بملة إبراهيم، فقالوا: لا نعذرهم في الدنيا، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. من لم تبلغه الدعوة ملة إبراهيم ولم يبلغه فقد يعذره الله عز وجل، لأنه ما قامت عليه الحجة، ومن قامت عليه الحجة يؤاخذ بذنبه. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن أهل الفترة لا يعذرون في الدنيا، وأما في الآخرة فنقول أمرهم إلى الله، فلا نقول لا يعذرون مطلقا، ولا نقول إنهم لا يعذرون مطلقا، ولا نقول إنهم يعذرون مطلقا، بل نقول: لا نعذرهم في الدنيا، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. فعذر عدم عذرهم في الدنيا أنهم لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم. وأما الذي يزعم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهل، فهذا يسأل: هل بلغه القرآن وبلغته السنة؟ سمع شيئا من القرآن أو سمع شيئا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان كذلك فليس بمعذور، لقوله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. ولقوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالحجة قائمة على من بلغته الرسالة، من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أو لم يفهم، اقتنع أو لم يقتنع. ما يلزم من هذا أن يفهم، ولا يلزم منه أن يقتنع. فمن بلغه القرآن وبلغته السنة فقد قامت عليه الحجة، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل نوح. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن أول الرسل إدريس، ومنهم من قال إن أولهم نوح. فإن قال قائل: فلماذا قال الشيخ هنا وأولهم نوح؟ قيل: إن أول الرسل الذين دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك هو نوح، لأنه أول ما حدث الشرك في قوم نوح، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يقول ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ولم يحدث الشرك إلا في قوم نوح لأسباب الغلو في الصالحين، ما حدث الشرك إلا بأسباب الغلو في الصالحين. لما غلوا في الصالحين صوروا صورهم ونصبوهم في مجالسهم أتاهم الشيطان فقال صوروا صورهم لتتذكروا عبادتهم وتعبدوا الله مثل عبادتهم. انظر إلى كيد الشيطان ومكره. فصوروا صورهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. فلما صوروا صورهم وذهب هذا القرن أتى إلى من بعدهم وقال لهم أتدرون لما صور آباؤكم هذه الصور؟ صوروهم لأجل أن يلجأوا بهم إذا يلجأوا إليهم إذا نزلت بهم شدة أو نزل بهم كرب أو أرادوا نزول المطر، فإنهم يلجأون إلى هؤلاء ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. فهؤلاء يسماهم الله آلهة، فمن عبد مخلوقا مع الله فقد ألهه واتخذه إلها. من دعا ميتا أو دعا وليا مع الله فقد اتخذه إلها مع الله. المهم بحثنا أنه في أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، وأن سبب قول المصنف هنا وأولهم نوح أن أول من دعا إلى التوحيد هو نوح، وأن قبله إدريس، وبعضهم يقول إن أول الرسل نوح، لأن الله عز وجل قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله وكذبه قومه واستهزأوا به وسخروا منه، ثم دعا بعده هود، ثم دعا بعده صالح، ثم بدأ بعده إبراهيم ولوط ثم شعيب وسائر الأنبياء ممن بعدهم يدعون أممهم فيكذبونهم ويسخرون منهم. ولقد وكما قال عز وجل ولقد نعلم أنهم يضيق أنك يضيق صدرك ولقد نعلم وقال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم وإن كان يحزنك الذي ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وللحديث بقية، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر دينك وتعلي كلمتك وتخذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويكذبون رسلك ويعادون أولياءك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدل عليهم دائرة السوء واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا طالب علم إلا وفقته وألهمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنت على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. يا ربنا يسر لنا أمور ديننا ودنيانا واصرف عنا وعن جميع المسلمين شر ما قضيت والطف بنا في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضاه وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سائل يقول: زوجتي أخذت عمرة مع أهلها وهي صغيرة، عمرها 10 سنوات، وتقول إنهم لم يقصروا من شعرها ولا عليها شيء. لما إذا كانت قصرت فلا عليها شيء، يعني ولو قصرت بعد الزمان من انتهائها من عمرتها. وهذا يقول: ما السبيل للتخلص من الوسواس؟ وإذا كانت ما قصرت إلى أن فلتقصر، وإذا كانت قد قصرت ولو بعدما طال الزمن فإنه يحصل بذلك التحلل. وهذا يقول: ما السبيل التخلص من وساوس الشيطان، حيث دائما نحاول الخشوع للصلاة وقيام الليل ولكن الشيطان يبعدنا ويزيننا الدنيا، وكيف أستطيع التغلب على الشيطان؟ التغلب على الشيطان يكون بالإكثار من ذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن مثل ذكر الله أن مثل من يذكر الله كمثل من تحصن بحصن، من أراد يعني أحد أن يتبعه ليقتله فتحصن بحصن. فذكر الله عز وجل حصن، الإكثار من ذكر الله والاستحضار لعظمة الله والإكثار من الطاعات وسؤال الله عز وجل والإلحاح عليه أن يعيدك من الشيطان، أن تستحضر حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يوسوس له في صلاته، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينفذ عن يساره 3 وأن يتعوذ بالله من الشيطان. فلمن أحس بذلك وأن الشيطان غلبه أن ينفذ عن يساره وأن يتعوذ بالله وأن يلجأ إلى الله وأن يكثر من دعاء الله في سجوده أن يعينه على الشيطان وأن يرزقه الخشوع. فإذا أدمن قرع الباب وألح على الله فإن الله قريب مجيب. وهذا يقول: هل يجوز الدعاء اللهم إني لست أهلا لدعائك ولكنك أهل للإجابة؟ وهل في التشهد نقول السلام على النبي السلام عليك يا أيها النبي؟ هل اللهم إني لست أهلا لدعائك؟ هذا ليس من السنة أن يقول لست أهلا بدعائك، لأن الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ودعاء الله عبادة، فلا يقول لست أهلا لدعائك، لأنه إذا قال لست أهلا لدعائك أي للعبادة فلا ينبغي أن يقول لست أهلا لدعائك، لأن الدعاء عبادة، والعبادة مطلوب من المسلم أن يتعبد الله بما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في التشهد نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الوارد. وهذا يقول: لي قريب أنصحه بالصلاة مع الجماعة فيقول الله لم يرد لي ذلك، فلو أراد لجعلني أصلي مع الجماعة دائما. يقول: الإنسان مسير، ولو أراد الله الإنسان الهداية فإن الله هو الذي سيدله عليها، ويقول إن الدعاء فقط هو الذي يغير الإنسان إذا قبله الله، فكيف أرد عليه بأقوال واضحة حيث أنه يحفظ الآيات الدالة على مشيئة الله فقط؟ ترد عليه تقول: يقول الله عز وجل لما قال الصحابة: عملنا هذا فيما في أمر قد فرع منه أم أمر مستأنف؟ أنزل الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذي ما يصلي مع الجماعة ويقول: لو أراد الله الهداية صليت، هذا معناه يعني ناقص تصديق وناقص بقول النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته للرسول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمرنا بالعمل. فلا يكفي أن الإنسان يترك العمل ويقول الهداية بيد الله، كما يقول بعضهم الله غفور رحيم ويترك العمل. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه بحديث: الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعلم لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومثله كمثل من يقول يجلس في بيته ويقول: إن أراد الله لي الرزق جاءني الرزق. هذا الذي يقول: إذا أراد الله لي الهداية أراد الله لي الهداية فإن الله يهديني ولو لم أصلي مع الجماعة، قل له: اجلس في بيتك، وإذا أراد الله لك الرزق يأتيك الرزق، ولا تطلب الرزق، مع أن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يرزقه وهو في بيته بدون أن يبذل سببا، لكن أمرنا بالأسباب وأمرنا بعمل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. فهل هذا يجلس في بيته ويقول يأتيني الرزق؟ وهل هذا لا يروح يذهب إلى عمله ويقول يأتيني الرزق؟ وهل هذا لا يذهب إلى مكتب إلى متجره ويقول يأتيني الرزق؟ الجواب لا، بل ينافس للدنيا ويسعى للدنيا ويكتح ويطلبها، لأنه يعلم أنه إذا لم يتسبب فإنه لا يأتيه شيء. وكذلك أمور الآخرة إذا لم يتسبب لها تفوته ويحرم إياها بأسباب تفريطه وإضاعته وإهماله. وهذا يقول: أنا شخص ابتلاني الله بالهم والغم والحزن والديون والبعد عن أهلي سنة كاملة، كما ابتلاني الله بالمرض ولا أستطيع الرجوع إلى أهلي، أرجو الدعاء لي بأن يفرج الله عني ما أنا فيه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تفرج همه وغمه وسائر المسلمين. اللهم فرج همه وغمه وسائر المسلمين. اللهم فرج همه وغمه وسائر المسلمين. وعليك بدعاء الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله غمه وهمه. وكان الصحابة يعلمون صبيانهم هذا الدعاء وهو في الصحيح. وكما أخشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي لزم المسجد وقال: إني أراك لازما للمسجد، فقال: هموم ديون كثرت علي، أو كما قال، فقال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. عليك بهذا وهذا، وألح على الله وأكثر من دعاء الله وأبشر بفرج الله. وهذا يقول: لما سئل عن غنى فقال: إنما يفعل الوساق عندنا، وأين أجد إسناد رجال. لما سئل عن غنى فقال: إنما يفعل الوساق عندنا، وأين إذا. والسؤال الثاني يقول: إذا كنت قد عزمت على العمل بحديث ابن الحويرث الذي أخبر فيه عن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام إلى الركعة الثانية، فمتى أتلفظ بالتكبير عند الرفع من السجود أم عند الفراغ من جلسة الاستراحة والعزم على القيام للركعة الثانية؟ إذا أردت جلسة الاستراحة فأنت تكبر عند قيامك من السجود، عند رفعك من السجود تكبر ثم تجلس ثم تقوم، ولكن هذا إذا كان الإمام لا يفعل ذلك فالأفضل أن لا تفعله لأنك تخالف الإمام، والإمام يقوم وأنت تجلس، وكما أنه لا يجوز مسابقة الإمام فلا يجوز التخلف عنه، وهذه قد يغفل عنها البعض بحيث أنه يقوم الإمام وهو يظل ساجدا يدعو، وعليه أن يتفطن أنه كما أنه لا يجوز أن يسابقه فكذلك لا يجوز أن يتخلف عنه، فإذا قام الإمام يقوم ولا يتأخر. وهذا يقول إني سأعود بعد غد إن شاء الله إلى بلدي فليلزمني أن أطوف الوداع أم لا؟ طواف الوداع في الحج واجب، وأما في العمرة فهو مستحب، جاء في حديث لا يخلو من مقال، إن طاف الوداع حسن وإن لم يطف فلا شيء عليه. وهذا يقول إني إمام أحد المساجد وتعمد قراءة قصار مفصل في صلاة المغرب عملا بحديث كان النبي يقرأه في المغرب بقصار مفصل في العشاء بوساطه الحديث ومراعاة الحال المأمومين، ولكن ينكر عليه بعض الإخوان ويعاتب.